ابويا قال لي بلاش تمشي ورا الجنه، راكبك شيطانك سدد ودهنك مستقوي ليه؟ اسمع كلامي يا ولدي وبلاش تتغطى بيه، بس نويت وما دام هويت وخلاص غويت ابقى ما تفهم وتفوه وتعلم، ادعي لابوك وترحم عليه. جني يزعل جني يغفل جني يخلي المدام تهلل، جني يهب جني يسد جني وبل السفنجة عد، جني يجن جني يعم جني يخلي الحجر يحن، جني يمط جني يلط جني يأكل فراخ وبط، جني وقليل الأداء الدلع والعلاق، وجعل ابن الاصول وقال لأصله معاه يجيب سعادة وجمال يعمل حساب للعيال، يجيب ضيوف ومزاج ما يجيبش راحة البال، بيحس اي شمال ما يروحش لابن حلال، ترمي هدين وتلاقيه جاي لك من غير سؤال. وبنات